السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير. السؤال الأول يا شيخ، صلاة الرجل نافلته مع الجماعة هل له فضل الجماعة؟ أضرب المثل، مثلا إنسان دخل المسجد ليصلي على جنازة، نعم، ووجد الناس يصلون الظهر فصلى معهم نافلة بعد أن صلى الفريضة في مسجده، نعم، هل له أجر الجماعة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. نعم.